هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا العمل بما نعلم وجنبنا الزلل. فتكلمنا في الدرس الماضي عن قصة مريم في قوله سبحانه وتعالى: واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا. الآيات وهذه القصة قصة مريم وابنها عيسى عليه السلام فيها تشابه فيما بينها وبين قصة يحيى ابن زكريا عليهم الصلاة والسلام، وهي حجة على كل من ادعى الربوبية لعيسى عليه السلام وأنه هو الله وأنه هو ابن الله أو ثالث ثلاثة على الطوائف الكافرة من أمة النصارى. وعقيدتنا في عيسى عليه السلام أنه عبد الله ورسوله وكلمتها ألقاها إلى مريم وروح منه، وهذا هو المعتقد الصحيح في عيسى عليه السلام. وأمه صديقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة المائدة، كذلك أنها ليست نبية بل هي امرأة صالحة فاضلة جعل الله لها من المقام العظيم والرفع في الدنيا والآخرة. أما أنها نبية فإنها ليست نبية، لأن الله عز وجل جعل النبوة في الرجال كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، خلافا لمن ادعى أن مريم نبية. واتهمها من اتهمها من يهود وغيرهم أنها فجرت مع النجار وهو رجل صالح كان يقوم بخدمة بيت المقدس معها، فلما أتت به ورأوا حملها وأنها وضعت ولدا اتهموها به. وهذا من جنس مع الجفاء الذي كان عليه اليهود، عليهم لعائن الله المتتابع، يهود الذين حرفوا وكفروا بالله سبحانه وتعالى. في هذه الجلسة نذكر قصة إبراهيم عليه السلام. قال الله سبحانه وتعالى: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. وإبراهيم الخليل إمام الحنفاء، وقد جاء مدحه في أكثر ما آية: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط المستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين. وملة إبراهيم أن تعبد الله وحده لا شريك له، إقامة التوحيد ونبذ الشرك. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فإبراهيم إمام الحنفاء، وهو الذي يعني جاء بهذه الرسالة العظيمة، ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم من نسله، بل جميع الأنبياء الذين جاءوا بعده هم من نسله، لذلك لقب بأبي الأنبياء، لأن من أبنائه إسحاق وإسماعيل وإسحاق، فمن نسل إسماعيل نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، ومن نسل إسحاق جميع الأنبياء الذين جاءوا بعده من بني إسرائيل، من أنبياء بني إسرائيل. واذكر في الكتاب يعني اذكر لهم واتلو عليهم كما قال الله عز وجل في آية الشعراء: واتل عليهم نبأ إبراهيم. لأن نبأه عظيم وخبره عجيب، وفيها من الدروس والعبر مع قومه، كذلك مع أبي إبراهيم. ويقال إبراهام اسم أعجمي. إنه كان صديقا، يعني وافق قوله عمله، وتواطأ قلبه مع عمله، فأخذ من مرتبة الصديقية وكذلك مرتبة النبوة. قدم الصديقية ثم قال مرتبة النبوة، لأن كل نبي صديق وليس كل صديق نبيا، إذا قدم الصديقية قال أنه كان صديقا. صديق على وزن فعيل، وزن يعني صيغة مبالغة من الصدق، يعني صادق في أقواله، صادق في أعماله، صادق في اتباعه لأمر الله، في نهيه، في ترك ما نهى الله عز وجل عنه، في قراءة، في تصديق خبر الله عز وجل، في دعوته، يعني في كل، يعني في كل ما يدل عليه لفظ الصدق فهو صديق عليه الصلاة والسلام. نبيا، والنبي من النبوة، من النبوة وهي المنزلة العالية والرفيعة، وهو المكان المرتفع، النبوة يعني المكان المرتفع، وسمي النبي بذلك لأنه ذا شأن، لأنه ذو شأن وذو منزلة رفيعة، أو مأخوذ من النبأ يعني هو الخبر، لأن يعني النبي يخبر عن الله عز وجل. درسنا، أنت ما جيت، أنت ما جيت يوم الأربعاء. العموم قصة إبراهيم: إذ قال لأبيه: يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبتي إني أخاف أن يمسك، يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. هذا الخطاب لإبراهيم فيه يعني لأبيه غاية في التلطف وغاية في حسن عرض الدعوة والرفق واللين واللطافة مع أبيه. إذ قال لأبيه، يعني أذكر حين قال إبراهيم لأبيه، فجعل يعني المخاطب في منزلة الحاضر لهذا الكلام ولهذا الحدث. إذ قال لأبيه، وأبوه هو آزر ابن تارخ، وأبو هذا جاء ذكره في سورة الأنعام: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر: أتتخذ أصناما آلهة؟ إني أراك وقومك في ضلال مبين. فقوله يا أبتي، يا أبتا، يا أبي، كلها لغة، ولكن يا أبتي فيها نوع تلطف، فيها نوع يعني رفق، وهكذا الأنبياء وأتباعهم في الدعوة إلى الله عز وجل، وخاصة من كان قريبا لك كأبيك أو ابنك أو أخيك، أن تبدأ به، وأن هذا اللطف وهذا الرفق هو أولى من غيره، يعني في دعوتك أولى من غيره. يا أبتي، لأن أبا إبراهيم وقومه كانوا يعبدون الأصنام. إذ قال لأبيه: يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر؟ هنا أتى يعني في عيب هذه الآلهة، عيب هذه الآلهة وإسناد النقص فيها، وهذا من أعظم ما يدل على التوحيد ونبذ الشرك. قال: لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يعني لا يكفيك شيئا من نفع أو ضر، هذا هو المعنى. ولذلك طريقة القرآن في إقامة أدلة التوحيد هذه من أحدها، يعني إظهار النقص والعيب في هذه المعبودات التي تعبد من دون الله. ثم قال: يا أبتي، انظر إلى هذا التدرج. أولا نسب العيب إلى هذه المعبودات. إني قد جاءني من العلم، علم التوحيد وعلم الوحي وعلم الآخرة، ومن هنا للتبعيض، وما أوتيت من العلم إلا قليلا. قد جاءني من العلم، العلم النافع الوحي، ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا، يعني أهدك أدلك على طريق مستقيم، والطريق المستقيم هو ما يدل على توحيد الله سبحانه وتعالى ونزل الشرك، وهو معنى لا إله إلا الله. ثم قال: يا أبتي لا تعبد الشيطان، لأن الشيطان هو المحرض، وهو الذي يزين هذا العمل ويزين هذه العبادة، عبادة غير الله سبحانه وتعالى. قال: يا أبتي لا تعبد الشيطان، وعبادته طاعته فيما يأمر، وإن أطعتموهم، كما قال الله عز وجل: وإن أطعتموهم إنكم إذن لمشركوا، فيكون هذا شرك الطاعة، فطاعة الشيطان يكون شرك الطاعة، كما قال الله سبحانه وتعالى في ياسين: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا الصراط المستقيم. فعبادة الشيطان طاعته. والشيطان من الشطن، مأخوذ من الشطن، وهو البعد، وذلك لأنه بعيد عن كل خير وقريب من كل شر. إن الشيطان كان للرحمن عصيا، كان للرحمن عصيا، يعني أولا عصيا يعني كثير العصيان، وهي صيغة مبالغة، عصي يعني فاعل، مثل ما نقول نشيط، إذا نبي نبالغ شو نقول؟ ماذا نقول؟ نشط، صح؟ وهنا عاصي عصي، فهي صيغة مبالغة من كثرة عصيانه. إن الشيطان كان للرحمن عصيا، أتى للرحمن، يعني الله عز وجل يرحم ورحمته عامة وشاملة حتى من يعصي. ولعل هذا إشارة إلى أن مع عصيانك أنك إذا تبت وأنبت واستقمت على التوحيد فإن الله عز وجل يرحمك ويغفر لك. لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. ثم أتى التخويف والزجر والنذارة: يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن إن لم تتب. عذاب من الرحمن، نفس الكلام الذي قلناه، كان للرحمن عصيا. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن، متى؟ إن لم تتب وتنقاد إلى ما أمرت به من توحيد الله وترك الشرك، فتكون للشيطان وليا، يعني أنت والشيطان في مكان واحد وهو النار، وتكون الحسرة والندامة في يوم لا ينفع به، لا ينفع، لا أنفعك فيه، ولا أغني ظاهر الميكروفون شعار، ولا أغني، خلّ بعد ذلك، ولا أغني عنك شيء أبدا، حتى ولو كنت أنا ابنك ونبي من أنبياء الله، فإذا جاء وعد الله عز وجل فإني لا أنفعك. فقال: إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا، يعني ناصرا وقرينا له في النار. قال: أراغب أنت عن آلهتي؟ راغب في الشيء يعني يحبه ويريده، راغب عن الشيء يعني يتركه ولا يريده. فهنا يقول: قال أراغب أنت عن آلهتي، يعني تبغض آلهتي، رغبك عنها يعني لبغضك إياها. يا إبراهيم، يعني في أكثر من جملة يقول: يا أبتي يا أبتي يا أبتي، وهو رد عليه يا إبراهيم، من قال يا بني؟ دل على أنه قابل اللطف والرفق بالفظاظة والخلظة، لأنه دليل على أنه غضب. يا إبراهيم لئن لم تنتهي عن عيب هذه الآلهة والتعرض لها بالسب والشتم والثلب لأرجمنك. والرجم هنا إما أن يكون بالكلام، يعني أسبنك وأشتمنك، أو أن يرجم بالحجارة، أن يرجم بالحجارة، فاحذر. فهذا يتوعده أبوه، يتوعده. واهجرني مليا، يعني اتركني واعتزلني دهرا طويلا، مليا الوقت الطويل والزمن الطويل، يعني غير أسف عليك ولا حزين على فراقك. قال سلام عليك، يعني لا يأتي مني شيء، لا يأتي مني شيء يؤذيك أو شيء تكرهه. وهذا السلام ليس سلام تحية، إنما هو سلام متاركة، وسلام توديع، وسلام هجر. قال سلام عليك، سأستغفر لك ربي، أدعو الله عز وجل أن يتجاوز عنك وأن يستر عليك الذنب. إنه كان بي حفيا، يعني الله عز وجل بي حفيا، يعني بارا ومعتني، يقول من الحفاوة، يعني هي الرعاية والإكرام واللطافة والبر والإحسان. وهذا من حسن ظنه بالله عز وجل، فإني إذا دعوته استجاب لي. وهل الحفي من أسماء الله عز وجل؟ توقف بعض العلماء من كونه اسما من أسماء الله عز وجل، حيث أنه جاء مقيدا بقول إبراهيم سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. وهل أبو إبراهيم عليه السلام مات على الإسلام، أو مات يعني آمن بعد؟ فالذي يظهر من الأدلة أنه لم يسلم ولم يؤمن، لأن لو كان كذلك لذكر الله عز وجل هذا الحدث العظيم، فيكون قدوة للآباء الذين عندهم أبناء صالحون، ولكنه لم يسلم، ولذلك يلقاه إبراهيم يوم القيامة، فيقول له إبراهيم يا أبتي ألم أقول لك كذا وكذا وكذا، وأنك عصيت؟ قال لي ما عصيت. ولكن هل ينفع؟ ما ينفع أبدا. فيقلبه الله عز وجل إلى ذيخ، والذيخ مثل الحيوان، مثل الثور ونحوه، نسأل الله العافية والسلام. الله المستعان. قال سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، وأعتزلكم وما تدعون. أعتزلكم وما تدعون، والاعتزال هنا العزلة هنا حسا ومعنى، يعني فارقهم ببدنه وهاجر من العراق إلى الأرض المقدسة، وكذلك هو مفارق أصلا لدينه، ليس على دينهم، ولكن مكث بينهم ليدعوهم كما أمره الله عز وجل. ولذلك يعني العلاج إذا لم تنفع الدعوة عند أهل الشر وكثرة الشر، فإن الاعتزال هو المطلوب، خاصة إذا كان في اعتزال حفظ لدينه وحفظ استقامته، فإنه يعتزل. وأعتزلكم وما تدعون، يعني أعتزلكم أنتم وعبادتكم من دون الله، وأدعو أي أعبد، وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا، فإن الله عز وجل أمرني بعبادته، وأن لا أكون بهذه العبادة شقي، بل أكون سعيد، بل أكون سعيدا بها، منشرح الصدر بها. إذا قال وأعتزلكم وما تدعون من دون الله، وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا، وهذا من حسن ظنه بالله سبحانه وتعالى. فلما اعتزلهم ربي وأدعو ربي عسى هنا قالها من باب التواضع، من باب هضم النفس وإلا فإن الله سبحانه وتعالى لا يخيب إبراهيم ولم يخيب إبراهيم أبدا. فلما اعتزلهم وما يعبدون، هنا دل هذه قوله وما يعبدون دل على أن معنى الدعاء هو العبادة، كما جاء في الحديث الدعاء هو العبادة. فهنا قال وما تدعون وأدعو ربي، فهنا قال فلما اعتزلهم وما يعبدون دل على أن الدعاء هو العبادة. وهبنا له إسحاق ويعقوب، يعني إسحاق ابنه المباشر ويعقوب ابن ابنه إسحاق، وكلا جعلنا نبيا، وكلا جعلنا نبيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق، وهبنا له ابنين يأنس بهما إسحاق ويعقوب، وكلا يعني كلا منهما جعلنا نبيا ووهبنا لهم للثلاثة إبراهيم وإسحاق ويعقوب، يعني أعطيناهم كما قلنا في أول درس أن سورة مريم سورة إيش؟ سورة المواهب. الله عز وجل ذكر ما وهبه لعباده وأصفيائه من رحمتنا، يعني من المال والولد والرفعة في الدنيا والآخرة. وجعلنا لهم لسان صدق عليا، لسان صدق عليا يعني لسان صدق رفيعا، وهو أن جميع الأديان يثنون على إبراهيم ويثنون على إسحاق ويثنون على يعقوب. لم يرد أن ثمة دين عاب على إبراهيم أو عاب على إسحاق أو عاب على يعقوب. واستجاب الله عز وجل دعاء إبراهيم واجعل لي لسان صدق في الآخرين، فالله سبحانه وتعالى استجاب دعاء. ولذلك اليهود لا يسبونه، كذلك النصارى لا يسبونه، وكذلك أهل الإسلام لا يسبونه، بل في التحيات في الصلوات الإبراهيمية نقول اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم، كما هنا كاف هنا ليس للتشبيه إنما هي للتعليم، يعني اللهم صل على محمد لأنك صليت على إبراهيم، لأنك صليت يعني هي تعليلية، كما قال تعالى واشكروه كما هداكم، يعني واشكروه لأنه هداكم. في قوله سبحانه وتعالى فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب. إسحاق هل لم يذكر هنا إسماعيل؟ لأن الله عز وجل ذكره بعد ذكره لموسى وهارون، واضح؟ وقرنه سبحانه بين إسحاق ويعقوب يعني فيه مناسبة أن هذا ابن هذا، وامرأته قائمة وضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. وهذه الآية دلالة على أن إسحاق ليس الذبيح، ليس هو الذبيح، إنما الذبيح هو إسماعيل، كما في ظاهر آية الصافات، لأن الله عز وجل سمى غلام عليم وغلام حليم. الغلام العليم هو إسحاق كما في الذاريات، والغلام الحليم هو إسماعيل كما في سورة وبشرناه بغلام حليم في سورة الصافات في سورة الذبيح. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام إني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبتي افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وقوله سبحانه فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا، يعني من أعظم نعم الدنيا، من أعظم الخير الذي يلقاه الرجل الصالح في الدنيا أن يصلح الله عز وجل له أولاده ويصلح له ذريته، وهذا من أعظم المطالب. ولذلك كانوا يدعون الله عز وجل أن يصلح لهم الذرية، كما قال الله عز وجل: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. فهذا مطلب عظيم، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إذا مات ابن آدم قطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. كذلك في قوله: فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا، فيه دليل على قاعدة من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، وذلك أن إبراهيم عليه السلام ترك هذه، اعتزل أباه واعتزل قومه واعتزل المعبودات من دون الله، فأبدله الله عز وجل وقر عينه بهذين الولدين وأنس بهما عليهم الصلاة والسلام. ثم قال الله سبحانه وتعالى: واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا. مخلصا يعني خلصه الله عز وجل من كل دنس. وفي قراءة: واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا، يعني اسم فاعل، يعني هو مخلص في عبادة ربه ومخلص في طريقته. نعم، يعني مخلصا يعني أخلص في العبادة، مخلصا يعني الله عز وجل أخلصه، والخلوص النقاوة بمعنى أنه نقى عمله من جميع الشوائب ومن جميع الدنس، شائبة الشرك، شائبة البدع، شائبة المعاصي والذنوب. وهذا مدح لموسى عليه السلام، وموسى هو من خيار بني إسرائيل، وهو أفضل نبي من أنبياء بني إسرائيل، وهو كليم الله، وقد قص الله عز وجل قصته في أكثر من موضع من الكتاب، بل لا يخلو جزء من أجزاء القرآن الثلاثين إلا وفيها ذكر لموسى عليه السلام. واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. جمع الله عز وجل له ما بين النبوة والرسالة، وهذا من أدلة من يقول الفرق أن هناك فرق بين النبوة والرسالة، وهذا صحيح، لأن الواو تدل على العطف، والعطف يدل على الأصل على المغايرة. نعم. وكان رسولا نبيا وناديناه. هذه الآية من الآيات التي يستدل بها أهل السنة على إثبات كلام الله عز وجل، وأنه بصوت وأنه بحرف، وناديناه يدل على أن كلامه سبحانه وتعالى له صوت، وهذا الصوت سمعه موسى. كيف حدث هذا؟ كيف ما هي هذه الأمور؟ وكيف يتكلم الله عز وجل؟ وكيف كلامه؟ الله أعلم. نفوض هذا الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. وناديناه، ماذا قال له؟ إني أنا الله رب العالمين، يعني إني أنا الله، ونخترت إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى، وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. هذا الذي قاله الله عز وجل لموسى عليه السلام. وقربنا وناديناه من جانب الطور، من جانب الطور الأيمن، جانب الطور الأيمن الذي يلي موسى، عن يمين موسى، قال الأيمن، يعني حين أقبل من مدين فإنه يكون عن يمين موسى. والطور هذا هل هو طور جبل من الجبال أو اسم للجبل؟ يظهر أن الجبل الذي عليه شجر يسمى طور، لأن الله سبحانه وتعالى قال: هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى. الوادي اللي بين الجبلين اسمه طوى، والجبل اسمه الطور، هذا على قول بعض المفسرين، وبعضهم يقول الطور إنما هو اسم لكل جبل عليه شجر، والله أعلم. وقربناه نجيا، الله عز وجل، وهذا التقريب إنما تقريب تكريم وتشريف. نجيا عن ناجاه الله سبحانه وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى أسمعه كلامه، وهذا يعني أمر عظيم وخاص، وهو أحد طرق الوحي، وحي الله عز وجل لأنبياءه، لأن الطرق الوحي وأنواع الوحي ستة أمور مذكورة في كتب أهل العلم، منها ما ذكره الله عز وجل: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء، الآية. ووهبنا له من رحمتنا، ووهبنا، وهبنا يعني كما قال الله عز وجل: لقد أوتيت سؤلك يا موسى. ليش؟ لأنه سأل الله عز وجل: واجعل لي وزيرا من أهل. يقول: ما في أحد أمن على أخي، على أخ له من موسى، فإن الله عز وجل أشركه في النبوة، أشركه مع أخيه في النبوة. واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري، في أمر النبوة، كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. الله عز وجل قال: لقد أوتيت سؤلك يا موسى، ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ تمشي، يعني هذه من المنة الثانية، وقد أكرمناك وأعطيناك قبل ذلك، فما أحد أمن على أخيه من موسى على هارون. ووهبنا له من رحمتنا، يعني نعمتنا، من رحمتنا بسبب رحمتنا، من هنا تعليلية أو سببية. أخاه هارون، وأخوه هارون أسن منه، يقال إنه أكبر من موسى بأربع سنوات، والله أعلم، نبيا. ثم ذكر الله، وهارون نبي صالح ورجل صالح، وقد ذكر الله عز وجل قصته مع أخيه، خاصة لما ذهب لميقات ربه وتركه مع بني إسرائيل، وأحدث السامري ما أحدث، وجاء موسى إلى قومه غضبان أسفا، وأخذ برأس أخيه يجره إليه، قال: يا ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني، فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين، قال: رب اغفر لي ولأخي، الآيات. والقصة قد مرت معنا في سورة طه. ثم ذكر الله عز وجل نبيا من أنبيائه الصالحين، قال: واذكر، أنا ما أشوف، واذكر في الكتاب إسماعيل، وهو ابن، إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا، وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، وكان عند ربه مرضيا. يقول: واذكر يا نبينا في الكتاب، في هذه السورة أو في القرآن، اتلو عليه النبأ هذا النبي إسماعيل. وإسماعيل هو الذبيح على الصحيح من أقوال أهل العلم، هو ابن إبراهيم، وقد مدحه الله عز وجل مدحا عاطرا، وهو جد نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. إنه كان صادق الوعد، يعني لا يعد بشيء إلا وفى به، يعني بمعنى أن يعني أنه غاية في إيش؟ في الوفاء بالوعد. وهذا يعني صفة كل صالح، ولكن لماذا إسماعيل أكثر من ذلك؟ وأعطى حق الوعد. ولذلك إخلاف الوعد ليس من شيم أهل الإيمان، إنما هو من شيم أهل النفاق إذا نووا الإخلاف. أما إذا وعدت أحدا ولكن حصل ظرف أو حصل عذر منع يعني منعك من الإيفاء بالوعد، فإن هذا ليس من خصال أهل النفاق. والمنافق أن يعد وهو في قلبه أن يخلف هذا الوعد. فجاء في الحديث آية المنافق 3: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. إنه كان صادق الوعد، وهو ابن صدق في أقواله وفي أعماله، كذلك صدقه في وعد. وهذا إشارة إلى أن هذا الأمر يعني مهم وعظيم. قد تفوت يعني إخلافك الوعد تفوت على أخيك مصالح، تفوت عليه أوقات وغير ذلك. ولذلك لما سئل الإمام أحمد رحمه الله عن علامة الكذب قال بموعده، إذا كان يخلف الوعد فإنه في الغالب أنه يكذب في حديثه، لأن هذه الأشياء فيها يعني بينها تلازم، نسأل الله العافية والسلام. وكان رسولا نبيا. رسولا إلى من؟ إسماعيل رسول إلى من؟ سؤال أسألك. رسول إلى من؟ إلى قبيلة الجرم، إلى قبيلة الجرم. لما تعرفون القصة لما أسكنهم بواد غير ذي زرع وحصل ما حصل من يعني تدفق ماء زمزم، وصار هذا المكان فيه ماء، والعرب كانوا يبحثون عن المكان الذي فيه ماء. فجاء يعني طائفة من قبيلة جرهم فوجدوا هاجر وابنها إسماعيل، فاستأذنوها في المقام عنده، فنشوا عنده وحصل ما حصل وصارت مكة قرية، هذا منشأ مكة. فلما كبر إسماعيل بعثه الله عز وجل، كرمه بالرسالة وبعثه إلى قبيلة جرهم، هم أصلا من اليمن. وكان رسولا. ولذلك إسماعيل في الأصل ليس عربيا، ولكنه استعرب، تعلم العربية من قبيلة جرهم، يعني كان من العرب الفصحاء الأقحاح، فتعلم العربية منه استعرب، فنسبت إليه العرب المستعربة، لأن العرب عربان، عرب عاربة هو الأصل عرب من جرهم، وعرب مستعربة هم إسماعيل ومن جاء بعده، يعني النسبة واضح، منهم عدنان ينتسب إلى إسماعيل. وهناك عرب بعيدة، هؤلاء استؤصلوا وهم عاد وثمود. وكان رسول النبي وكان يأمر أهله. وكان يأمر تشعر على إيش؟ تشعر المداومة والاستمرار، أنه دائما يشغلك التلفون. التلفون يشغل، خلّ كل أبحث. وكان يأمر فعل، يعني كان هنا تدل على الاستمرار وليس على أنه حدث انقضى. وإن كان إسماعيل قد توفي صحيح، ولكن حال كونه حيا كان دائما إيش؟ أي يأمر أهله بالصلاة والزكاة. وكان رسول النبي وكان يأمر أهله، يعني عندي يقول أي قومه، وهذا بعيد، يعني كون أهله يعني زوجه وأولاده مع أمره لقومه صحيح واضح. وكان يأمر قومه صحيح، كان يأمر قومه بالصلاة والزكاة، ولكن هنا أهله خص الأهل، لأن يعني أولى من يدعون وأولى من يعني يقوم بصلاحهم يقوم بشؤون صلاحهم هم الأهل بالصلاة والزكاة. لماذا خص تلك العبادتين؟ هذه عبادة صلاح الحال، وهذه العبادة صلاح المال، وهذه العبادة صلاح النفس، وهذه العبادة صلاح الغير. لأن الزكاة انتشرت وأعطيت وصرفت على مستحقيها انتفى عن المجتمع مشكلات كثيرة، لأن الفقر مشكلة يؤدي إلى من هو ضعيف الإيمان إلى أشياء لا تعقل، يجعل المرأة تبيع عرضها نسأل الله العافية، تجعل الرجل يسرق، هذا يحدث. ولذلك يعني صلاح المجتمع بوجود يعني من أعظم ما يدل على صلاح المجتمعات هو القيام بالزكاة. طولنا أطلنا هذا الكلام، ولكن نختم عند إدريس. وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا، يعني الله عز وجل راض عنه، وذات بوأه المنزل العالي. وكأن ما ذكر من الصفات سبب عظيم لرضا الرب سبحانه وتعالى. في مسألة وهي أذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صديقا، إنه كان صادق الوعد وكان رسول النبي، رسول النبي مع أنه يعني قلنا هناك فرق بين الرسالة وبين النبوة، مع أن إبراهيم إسماعيل جاء برسالة أبيه، إبراهيم لم يأتي برسالة جديدة صحيح، ولم يأتي بكتاب جديد، إنما هو تابع لرسالة إبراهيم. ولكن هذا يعني هناك قول أن الرسول هو من جاء بشرع جديد أو برسالة جديدة، فكون إسماعيل جمع الله عز وجل له الوصفين دليل على ماذا؟ دليل على أن هذا الفرق ليس بصحيح، أن هذا الفرق بين النبي والرسول ليس بصحيح. فما هو القول الصحيح؟ يعني القول الصحيح أكثر ما يذكره شيخ الإسلام وغيره أن النبي هو من أرسل إلى قوم طرأ عليهم الشرك وفيهم بقايا، وفيهم إيش؟ بقايا من رسالة الرسل. أما الرسول هو من بعث إلى قوم، من أرسل إلى قوم الشرك فيهم متأصل ومتجذر، واضح؟ كما ذكر في موسى وكما ذكر في نوح وإسماعيل عفوا وإبراهيم ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال واذكر في الكتاب إدريس، إدريس هذا نبي وهو نبي قديم، يعني يقول إدريس ابن شيث ابن آدم، يعني قريب من آدم، وهو جد أبي نوح، يعني بينه وبين نوح رجلين، ابنه وابن ابنه، فابن ابنه يكون إدريس جده، وسمي بذلك لأنه كان يدرس الكتب يقال هذا. وهذا النبي إدريس عليه السلام هو أول من خاط خياطة، وأول من خط، أول من كتب إيش؟ بالقلم، وأول من نظر في الحساب والنجوم هو هذا النبي إدريس، وهو قديم. واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. وهذا الرفع إما أن يكون الرفع المعنوية، يعني رفعه الله عز وجل بالعلم وبالنبوة وبالكتاب، أو الرفعة الحسية، ولذلك ورفعناه مكانا عليا حيث رفعه الله عز وجل إلى السماء الرابعة. ولذلك لما عرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء التقى به في السماء الرابعة. ثم قال أولئك يعني من تقدم ذكرهم الذين أنعم الله عليهم من النبيين. سيأتي الكلام على هذه الآية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا ويرفعنا بالقرآن العظيم ويبارك لنا فيه ويجعلنا من عباده الصالحين العاملين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.